بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء من لقاءات شرح منظومة مورد الظمآن في رسم أحرف القرآن. هذه المنظومة المباركة التي تعتني بعلم جليل من ألصق العلوم بكتاب الله عز وجل. فمن نعم الله علينا نحن المسلمين أن شرفنا بهذا الكتاب العظيم، بكتابه الجليل الذي جعله خاتمة كتبه كلها، وهذه نعمة لا نستطيع لها شكورا ولا نوفيها حقها أبدا مهما عملنا. وما زال المسلمون يعتنون بكتاب الله عز وجل وما يتصل به من علوم في كل عصر من عصور هذه الأمة المباركة. كل طائفة من أهل العلم يوفقها الله للقيام بجانب من جوانب ذلك الكتاب العظيم، فمنهم من يوفق لعلم من العلوم يبدع فيه ويخدم فيه كتاب الله عز وجل خدمة جليلة ينتفع بها من عاصره ومن يأتي بعده، ومنهم من يجمع الله له علوما كثيرة كلها تخدم كتاب الله الكريم. من هذه العلوم التي حق للمسلمين أن يفتخروا بها علم رسم المصحف الشريف، علم كتابة المصحف. بعض الناس المبتدئين قد يستغرب أن الكتابة أو كتابة المصحف علم اهتم به المتقدمون والمتأخرون، ويظن أن الأمر سهل، هي كتابة يا جماعة، لماذا يعني تجعلون منها علما كبيرا؟ هكذا يظن بعض الناس، ولا يدري أن من وراء هذا العلم جهد كبير، جهد للصحابة رضي الله عنهم في عصر التنزيل. لم نتكلم على جهد النبي عليه الصلاة والسلام، إنما نتكلم على جهد الصحابة رضي الله عنهم، وجهد الصحابة كذلك بعد عصر التنزيل، من أول زمن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى من والاه من الصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى عصرنا هذا، وهو علم يعتنى به لكونه من العلوم التي التصقت بكتاب الله عز وجل وتبعته جدا. بل إن الكتابة كما تعلمون لها منزلة كبيرة عند أصحابها، عند أصحاب الكتابة، ليس لكتابة القرآن فحسب، فهذا شرف الكتابة، كتابة القرآن شرف الكتابة لا شك في ذلك، بل لكتابة كل مفيد. الكتابة إنما يقيد بها المفيد وغير المفيد، ولكن عندما يقيد بها المفيد فإنها تجمل وتكون نافعة بإذن الله عز وجل. ولعناية الأولين بالكتابة واستشعار عظمتها تكلموا عن فوائدها كثيرا. فهذا الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى يذكر في كتابه لطائف الإشارات جملة بديعة في وصف الكتابة، الكتابة عموما، إذ قال رحمه الله تعالى: فصارت الكتابة هي السبب إلى تخليد كل فضيلة، والوسيلة إلى توريث كل حكمة جليلة، وحرز مودع لا يضيع المستودع فيه، وكنز لا يعتريه نقص مما تصطفيه، وعمدة يرجع إليها عند النسيان إذ لا يطرأ عليها ما يطرأ على الأذهان، لا أنها المعتمد بل تكون لرد الشارد كالمستند، فالاعتماد لا يكون على الكتابة فحسب، صحيح؟ لكنها تكون مرجع، لما نختلف نرجع للمكتوب. قال: تنقل علوم الأولين إلى الآخرين، وتلحق آثار الأمم السالفة بالقرون الماضين، تخاطبك بلسان الحال عند تعذر المقال، فكأن الميت منهم حي بهذا الاعتبار، والمفقود موجود بتجدد الأخبار، توقفك على أخبار الأجواد ومواقف الشجعان والأطواد. هذه الكتابة جماعة الخير، شايفين؟ هذه جملة لأحد المتأخرين، إمام من أئمة المتأخرين، الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى، يصف فيها الكتاب. وقد ظهر اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة عموماً وبالكتابة القرآنية ظهوراً لا يحتاج إلى تأويل. نجده صلى الله عليه وسلم قد اهتم بالكتابة، حتى أنه مع كونه صلى الله عليه وسلم أمياً لا يقرأ ولا يكتب، لكنه اهتم بهذا الجانب جداً في الصحابة، فيجعل مثلاً فكاك بعض الأسرى أن يعلم 10 من الصحابة. هذا اهتمام ولا لا؟ اهتمام، صح ولا لا؟ هذا اهتمام بالغ بالكتاب. وكذلك فقد روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، رواه الإمام مسلم، حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تكتبوا عني، هذا نهي عام في الكتابة، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. واحد يقول لي فين الاهتمام بالكتابة؟ لا، في اهتمام بالكتابة، اهتم بجانب كتابة القرآن حتى لا يختلط القرآن بغيره من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، صحيح ولا لا؟ ها، أجبتك لماذا نهى. وكذلك ورد عن سيدنا زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: كنت أكتب الوحي عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا فرغت قال اقرأ. هذه مراجعة وتأكيد، بس مش كتب مشي، لا، قال اقرأ، فأقرأه، فإن كان فيه سقط أقامه، فإن كان فيه سقط أقامه. هذا الأثر رواه الطبراني رحمه الله تعالى. ونجد من اهتمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكتابة القرآن أنه اتخذ كتب معتمدين، مش أي واحد يكتب، ليس كل من أراد أن يكتب كتب، وإنما اتخذ كتبة يكتبون الوحي المنزل من عند الله عز وجل، وكذلك يكتبون حتى له رسائله التي كان يراسل بها الأمراء والحكام والملوك في زمنه صلى الله عليه وسلم، حتى بلغ عدد الكتبة الذين اتخذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبة معتمدين بلغوا 43 كاتبا، وبعضهم يقول لا، بل هم 44 كاتبا، يعني العدد مش بعيد، 33 او 43 او 44. وهؤلاء الكتبة لما تنظر فيهم تجدهم من كبار الصحابة رضي الله عنهم، تجد منهم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وتجد منهم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وثابت بن قيس وأبان بن سعيد وأبي بن كعب، بل وخالد بن الوليد وزيد بن ثابت وحنظلة بن الربيع ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم جميعا، وغيرهم طبعا، هم كثر هؤلاء الكتبة إخواني الكرام وأخواتي الكريمات تتابعوا على كتابة ما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم من قرآن، زي ما شفنا كده في حديث سيدنا زيد بن ثابت، يكتب ثم يقرأ، فإذا كان هناك سقط أقامه. يتتابعون، وهو بأبي وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشرف عليهم ويتابع ما يكتبون. لماذا يا إخواني الكرام؟ أليسوا أهلا للثقة؟ بلى، هم أهل للثقة، ولكنه قرآن، من باب التوثيق، حتى يتم توثيق النص القرآني، فلا يتطرق إليه تحريف ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان. فما مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلا والقرآن كله مكتوب في الصحف والألواح، لكنهم كانوا يكتبونه مفرقا. ما كانش فيه واحد من الصحابة عنده القرآن كامل في صحف مجتمعة، وكانوا يكتبون على الوسائل المتاحة حين ذاك. الوسائل المتاحة وسائل بدائية، فكما تعلمون لم يكن هناك اختراع للورق، ولم يكن منتشر الجلد والرق يعني، إنما كان الوسائل المتاحة كما يسمونها في كتب الرسم، يقولون كانوا يكتبون على كرانيف النخل. كرانيف النخل اللي هي أصول بتبقى في جذع النخلة، أصول كده عريضة يكتب عليها. والعصب، العصب جريدة من النخل لا ينبت عليها خوص، هذا معنى العصب. والأكتاف هو جمع كتف، هو العظم العريض في أصل كتف الحيوان. واللخاف جمع لخفة بكسر اللام، حجر أبيض عريض كده كان برضو بيكتبوا عليه. والرقاع اللي هي جمع رقعة، اللي هي قطع الأديم، اللي هي الجلد يعني. كل هذا كان مستعمل، وكانت صور القرآن غير مرتبة على هذا الترتيب الذي نراه الآن، إنما كان بعض الصحابة عنده 50 صورة، 20 صورة، 10 صور مفرقة، وبعضهم عنده بضع آيات من صور أو من سورة. لم يكن القرآن بهذا الشكل، ولم يكن القرآن مجموعا. لماذا لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في مصحف واحد؟ لماذا؟ لما كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم من تنزل بعضه. لسه القرآن بينزل، القرآن لم ينتهي، لم ينقطع الوحي إلا بموت النبي صلى الله عليه وسلم. فقبل ذلك لم يكن القرآن قد انتهى نزوله، وكذلك نسخ بعضه. القرآن كان بعض أنواع النسخ أن ترفع الآية لفظاً وحكماً، يعني في آيات رفعت لفظاً، نعم في آيات رفعت لفظاً. فلو جمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لحصل بذلك إشكالات تدخل على الأمة ببعض الآيات التي قد تنسخ فلا تبلغ إلى بعضهم، أو لا يبلغ النسخ إلى بعضهم. فاستمر الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على ما ذكرته، لم يجمع القرآن كله في مصحف واحد أو في صحف مجتمعة، ولم يكن مرتبا على هذا الترتيب الذي بين أيدينا الآن. وكذلك لم يجمع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الجمع إنما يكون للحفظ خوف النسيان، يعني الكتابة عشان ما ننساش، أو خوف النزاع حين الشك في لفظ، وكلاهما مأمون بوجوده صلى الله عليه وسلم. إذا حصل نسيان الوحي موجود، سيذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه لا ينسى لأن الله عصمه من ذلك، سنقرئك فلا تنسى. وكذلك إذا حصل نزاع حين الشك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حال وجوده بين الصحابة سيفصل في هذا الأمر، كما أشار إلى ذلك العلامة الضباع رحمه الله تعالى باختصار. لكن لما انقطع الوحي وتيقن المسلمون أن القرآن قد تم، لما انقطع بموت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وتيقن المسلمون أن القرآن قد تم نزوله، وتداعت الأسباب التي دعت إلى جمع القرآن وترتيبه، ماذا فعل الصحابة؟ هل وقفوا عاجزين متفرجين؟ حاشاهم أبدا، إنما عزموا على جمعه رضي الله عنه. وقد جمعوا القرآن جمعة، المرة الأولى يعني في عهد الصديق رضي الله عنه، ثم في عهد عثمان تجدد هذا الجمع بالنسخ، وبعضهم يسميها الجمعة الثانية ولا إشكال في ذلك. وهذان الجمعان، الأول الذي حصل في عهد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والثاني الذي حصل في عهد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سوف نجملهما في الشرح فلا تستعجلوا. استقر الأمر على وجود المصحف بعد جمع سيدنا عثمان أو نسخ سيدنا عثمان رضي الله عنه للمصاحف، إلى أن بدأ المسلمون أو علماء المسلمين يؤلفون في رسم المصاحف، رسم المصاحف العثمانية بدأ يؤلفون فيها، نعم بدأ يؤلفون فيها مبكرا جدا. يعني قد يظن ظن أن الرسم احتيج له متأخرا أو بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكبار بفترة، لا، لما نعرف أن الإمام ابن عامر الشامي رحمه الله تعالى أحد القراء السبعة الذي توفي سنة 118، يعني مبكر جدا في أول القرن الثاني، ابن النديم ذكر له كتابين في الرسم، الأول اختلاف مصاحف الشام والعراق، والثاني المقطوع والموصول في القرآن. سنة كام ده يا جماعة الخير؟ يعني هو وفاته سنة 118، يعني إن كان قبل ذلك حتى بسنة، أو حتى لو كان في السنة التي توفي فيها، فهذا يعد يعني شيء مبكر جدا كما ترون. مش بس كده، الإمام أبو عمرو البصري رحمه الله تعالى المتوفى سنة 154، يعني بعده بشوية، له كتاب في الرسم كذلك اسمه مرسوم المصحف. وكذلك للإمام حمزة ابن حبيب الزيات رحمه الله تعالى المتوفى سنة 156، يعني بعد البصري بسنتين، له كتاب في الرسم اسمه مقطوع القرآن وموصوله. طبعا لست بصدد أن أستوفي هذه المؤلفات استيفاء تاريخيا، لأن هذا يطول جدا، وقد أعدت في ذلك دراسات ودراسات تستطيعون أن ترجعوا إليها لتقفوا على هذا التأليف المبكر جدا في علم الرسم. إنما أردت أن أبين أن علم الرسم كان من بين العلوم التي أُلف فيها مبكرا جدا. ومن هذه المؤلفات المنظومة التي بين أيدينا، وهي تعد من المؤلفات المتأخرة كما سنعلم بعد قليل إن شاء الله تعالى. فما دمنا سنشرح هذه المنظومة فلا بد أن نشير إلى مكانتها قبل الشروع فيما نريد من شرح لها. ولأجل أن نعرف بالمنظومة تعريفا وافيا، لا بد أن نعرف بناظمها رحمه الله تعالى ورضي عنه، فهو أبو عبد الله محمد بن محمد ابن إبراهيم الأموي الشريشي. الشريشي الشهير بالخراز، هذه شهرته. أصله من شريش، مدينة بالعدوة الأندلسية. هذه المدينة اسمها شريش دي بالأندلس، تحديدا بالعدوة الأندلسية، لكن كان السكنى بمدينة فاس من المغرب، وبها توفي ودفن رحمه الله تعالى. هذا الإمام الناظم لم يكن عالما فقط في الرسم والضبط كما قد يظن البعض، وإنما كان إماما في مقرأ الإمام نافع. ولما نقول مقرأ الإمام نافع يعني كل ما يتعلق بقراءة الإمام نافع، كل ما صح وتواتر في هذه القراءة المباركة، بل كان مقدما فيها، بارعا في فنون شتى. على رأس هذه الفنون فن الرسم وفن الضبط، بل كان عارفا بأصولهما وعللهما. قرأ على شيوخ جلة في القراءة والضبط والرسم وغيرهما. العربية عمدته في هذه العلوم، يعني من تلقى عليه معظم هذه العلوم، أو إن شئتم قولوا كل هذه العلوم، هو الشيخ المحقق أبو عبد الله ابن القصاب. الإمام الخراز رحمه الله تعالى توفي في أول القرن الثامن تحديداً سنة 718، ولذلك هو من المتأخرين. يقول فيه الإمام ابن الجزري، واسمعوا إلى هذا القول الجليل من إمام الفن الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، اسمعوا ماذا قال فيه. قال: إمام كامل. يعني إمام كامل؟ يعني استكمل كل ما يحتاجه حتى يكون إماما. للأسف هذه الكلمة صارت عند بعض الناس كلمة سهلة تطلق على من كثر علمه أو ذاع صيته وإن كان ليس له علم، لكن لما يقول ابن الجزري إمام كامل، هذه شهادة منه، ونحن نثق في علمه أنه لا يقول ذلك إلا بحق. إمام كامل ومقرئ متأخر، كرس حياته لدراسة القرآن وتعليم كتاب الله العزيز. يعني تشويش الصوت من الإخوة اللي بيدخلوا متأخرين وبيفضلوا فتحين الميكروفون، لو سمحتم اللي يدخل معانا يقفل الميكروفون. قال: كرس حياته لدراسة القرآن وتعليم كتاب الله العزيز، وتخرج على يديه جمهور من القراء ومن أتقن أهل هذا الفن. هذا ما تجدونه من ترجمة للإمام الخراز رحمه الله تعالى، لن تجدوا أزيد من ذلك له إلا بعض التفاصيل التي يعني تعد بسيطة كذلك، لكن لم يضره أنه لم يعرف عنه إلا هذه السيرة البسيطة. فالأصل الانتفاع، فقد انتفع به الناس في حياته وبعد مماته رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. وكم من عالم من علماء المسلمين انتفع به الناس ولا يعرف عنه إلا اسمه، بل لا يعرف حتى اسمه. هناك مؤلفات انتفع بها الناس ولا يعرف من ألفها، زي متن البناء في الصرف مثلا كده، هذا يعني لا يعرف مؤلفه على التحقيق. بعضهم ينسبه إلى الإمام أبي حنيفة، لكن المحققون يقولون إن هذا بعيد جدا. فمتن يشرح ويستفيد منه الناس وتوضع عليه الحواشي وينظم في نظم أطول منه شارحا له ويزيد عليه بعض الفوائد ومع ذلك لا يعرف مؤلفه، هل يضره أنه غير معروف؟ أبدا أبدا لا يضره، فقد انتفع به الناس سلفا وخلفا. والناظم رحمه الله تعالى له عدة مؤلفات، فله شرح على منظومة الإمام ابن بري الدر اللوامع، له شرح عليها، وله شرح على القصيدة الحصرية، القصيدة الحصرية المعروفة، وله مؤلف في الرسم منثور نثر يعني، وقيل إنه شرح العقيلة للإمام الشاطبي رحم الله الجميع، وله منظومة في الرسم غير هذه المنظومة، اسمها منظومة اسمها عمدة البيان، غير المنظومة اللي معنا دي، نعم غير هذه المنظومة، اسمها عمدة البيان في رسم أحرف القرآن، وكانت تشمل الرسم والضبط كذلك، تمام؟ تشمل الرسم والضبط. الضبط اللي كان فيها في عمدة البيان هو الضبط اللي معانا في متن الذيل، برضو اسمه عمدة البيان إلى الآن، تمام؟ لكن الضبط يعني الشاهد هو الضبط الذي في عمدة البيان، لم يغير فيه شيء، وإنما عدل الناظم عن عمدة البيان إلى هذه المنظومة التي بين أيدينا، يقولون المنظومة موجودة لأنه ذكر فيها مسائل الرسم ولم يعزها في الغالب لناقليها، فظهر له أن هذا نقص في المنظومة، يعني ذكر فيها جملة من المقنع ومن العقيلة ومن نظم البلنسي ومن غير ذلك من كتب الرسم المعتمدة، لكنه لم ينسب هذا الخلاف إلى أصحابه، فكانت كلا منظومة عامة، فلما نظمها رأى أن هذا يعد من النقص فيها، فعدل منها إلى هذه المنظومة الأرجوزة التي بين أيدينا المسمى بمورد الظمآن، وأبقى القسم الخاص بالضبط على حاله. طبعا إحنا في هذه الدورة لن ندرس علم الضبط، الدورة هذه معنية بعلم الرسم فقط، علم الضبط هذا علم مستقل بذاته، صحيح يتبع علم الرسم لكنه يحتاج إلى وقت أطول. طيب، المنظومة عمدة البيان نظمها سنة 703، مورد الظمآن نظمها سنة 711، يعني قبل ما يموت بكم سنة؟ بسبع سنين. العلماء يقولون إن نظمه الأخير بمثابة النسخ الأول، خلاص النظم الأخير هذا يعتبر نسخ فيه ما قاله في المنظومة الأولى. لو تأملنا هذه المنظومة التي بين أيديكم، وأظن أخونا الشيخ رامي وضعها لكم في المجموعة، عدد أبيات الرسم 454، ثم هي مع متن الذيل اللي هو في الضبط 608. اللي عاوز يحفظ معها الإعلان يزيد عليها 46 بيت. طبعا احنا هنا في هذه الدورة أركز وأقول حتى يعني يعلم الناس ما قلناه ونؤكد عليه، فلا يأتي أحد ويقول أنا يعني كنت عاوز الضبط كمان، لا، هندرس الرسم. طيب، هل ندرس مع مولد الظمآن الإعلان؟ سنشير إليه إشارة في مواضعه من باب إتمام الفائدة، لأن منظومة المورد كما تعلمون هي على قراءة الإمام نافع، الرسم مسائل الرسم فيها على قراءة الإمام نافع، طبعا مش كلها مخالفة لقراءة غير الإمام نافع، كما يظن نظام إن إحنا عشان نعمل لكل قراءة منظومة عاوزين 500 بيت لكل قراءة، لا مش كلها مخالفة لبقية القراءات، فيها مخالفات بسيطة. ولذلك ألف الإمام ابن عاشر رحمه الله تعالى منظومة الإعلام حتى يتم للدارس دراسة هذا العلم، علم الرسم، على جميع القراءات المتواترة. يبقى من المناسب جدا أن نبين ما يحتاج إلى تبيين، وأن نزيد من خلال منظومة الإمام ابن عاشر رحمه الله تعالى ما زاده لإتمام علم الرسم ليكون موافقا للقراءات المتواترة. طيب، ومعلش، وهذا الذي سنفعله فعله قبلنا العلامة أحمد بن محمد أبو زيد حار رحمه الله تعالى في شرحه المسمى لطائف البيان اللي احنا جعلناه مرجع للطلاب. مرجع الطلاب في هذه الدورة الكتاب الشرح يعني لطائف البيان، هو موجود، موجود مرفوع، تمام كده؟ طيب، بس الكتاب، لا، الكتاب وما أزيده عليه مما يفتح الله به علينا جميعا، يعني الأصل الكتاب مع ما أزيده إن شاء الله تعالى. طبعا هذا أول لقاء لي، ولكوني لا أعرف الطلاب والطالبات لا يتضح لي المنهج الذي سأمشي عليه في الشرح توسعا أو اختصارا، لكن في الأصل أن نمضي في هذه الدورة على أغلب أو على مستوى أغلب الحاضرين. سيكون عندنا شرح يعد شرحا متنوعا يتناسب مع المبتدئين وكذلك مع من سبق له الدراسة، لا أقول متقدمين، من سبق له دراسة هذا النظم حتى تعم الفائدة، فلا نضر المبتدئ بطرح مسائل صعبة عليه، وكذلك لا نضر الذي سبق له دراسة هذه المنظومة فيستمع إلى كلام مكرر. لكن قد يتضح لنا خلال الدروس الأولى كيف سنمضي في الشرح من حيث التوسع أو الاختصار. وقبل أن أبدأ في شرح المنظومة فعليا، أود أن أذكر نفسي وإياكم وننبه على بعض الأمور. أول هذه الأمور أن نستحضر الإخلاص والصدق، وأن نقبل على الله بقلوبنا، وأن نلبس لباس الافتقار لله عز وجل حتى ينعم علينا بالفهم الصحيح وييسر علينا هذا العلم الشريف. فإن الإنسان إذا تجرد عمله من الإخلاص فإنه لا يستفيد منه لا في الدنيا ولا في الدين، ولا ينتفع به قلبه. وكذلك إذا عدم الصدق وإذا لم يفتقر إلى الله عز وجل ويظهر ذلك في سلوكه وأنه متوكل عليه ضارع إليه سبحانه وتعالى سائلا الله عز وجل أن يمن عليه بالفهم وأن يتواضع له سبحانه وتعالى، فكل هذا من شأنه إن عدم ألا يبارك للعبد في مثل هذه الدورات ولا غيرها. ولذلك بدأت بنفسي أولا وبإخواني وأخواتي ثانيا، لابد أن نستحضر هذا جيدا في كل مرة ونسأل أنفسنا لماذا نريد أن نتعلم هذا العلم. فإن كانت الإجابة حاصلها أنه لله عز وجل فليحمد الله العبد وليسأله الثبات والاستمرار على ذلك، وإن كان غير ذلك عاذنا الله وإياكم فليجدد نيته. فهذه سهلة إن شاء الله تعالى بالمجاهدة والصبر حتى يبلغ المرء ما يريد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ثاني هذه الأمور التي أريد أن أنبه عليها أن هذه دورة التحق بها كثير من الطلاب والطالبات، يختلفون في الأفهام وكلهم ذو أفهام، يختلفون في الأفهام وكلهم أصحاب أفهام، لا نشك في ذلك، فلا بد أن نراعي الجميع. فأرجو من الإخوة والأخوات الذين سبق لهم دراسة هذه المنظومة أو دراسة علم الرسم ألا يسبقن أحد كلام، ولا يزد على ما أقول إلا إن أخطأت، والخطأ وارد ومحتمل على كل أحد ومسموح للشيوخ الحاضرين مشايخي أن يفعلوا ما يحلو لهم، فأنا تلميذ بين أيديهم يوجهوني كما يوجهونكم. وآخر هذا التنبيه، هذا العلم كغيره من العلوم لا يأخذ الطالب من شيخه منه إلا القليل، إلا القليل جدا، وعليه تحصيل الكثير بالمطالعة والمذاكرة والسؤال، وأن يلزم في حضوره الدرس كامل الهيئة الأدبية الحسية والمعنوية، وليلزم الوقار والتأدب عند الشيوخ إن يرد أن ينجب. ولنبدأ مباشرة مع أول درسنا حتى لا نضيع حلقة مهمة مع النظم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. البدء بالبسملة في المؤلفات نظماً ونثراً من عادة المؤلفين سلفاً وخلفاً، وهم في ذلك مقتدين بكتاب الله جل وعلا، فكتاب الله بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك يقتدون بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، أي منزوع البركة. طبعا هذا الحديث فيه مقال والجمهور على تضعيفه، لكن أيا كان حكم هذا الحديث فالعمل بمقتضاه، يعتبرونه بالعمل. ومعنى البسملة نحيلكم عليه في كتب المعاني والشروح، فلن نطيل بذلك في مثل هذه الأمور، وهي مهمة، لكن سبق وبينا معنى البسملة في شروح متون كثيرة، وقراءة معاني مثل هذه الأمور لا يصعب عليكم فهمه، فتستطيعون أن ترجعوا إليه في كتب الشروح التي بين أيديكم. لماذا لن نذكر مثل هذه المعاني؟ أن وقتنا محدود وعملنا كثير، فلابد أن نجتهد في الأمور التي تحتاج إلى فهم ونركز عليها أفضل. قال رحمه الله تعالى في أول نظمه: الحمد لله العظيم المنن ومرسل الرسل بأهدى سنن. كذلك بدأ الناظم رحمه الله تعالى بالحمد لله، وهو ينطبق عليه ما قيل في البدء بالبسملة تماما، كذلك يبدأون بالحمد بعد ذكر البسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، وكذلك بالحديث المروي أو الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله أو بالحمد فهو أبتر أو أخطع أو أجذم، إلى آخر هذه الروايات. وبرضو نفس هذا الحديث فيه مقال. وكذلك معنى الحمد مع اختلاف الصراح في معناه فله معان جليلة فارجعوا إليها في كتب الشرح. المنن جمع منة وهي النعمة العظيمة، والحمد لله العظيم المنن يعني صاحب النعم العظيمة. ومرسلي، المرسل بكسر السين هو الله سبحانه وتعالى الذي أرسل رسله إلى العالمين. والسنن بالفتح الطريق، السنن بالفتح الطريق. والغاية من إرسال الرسل وضحها رحمه الله تعالى بقوله في البيت التالي: ليبلغوا الدعوة للعباد ويوضحوا مهايع الإرشاد. هذا هو الهدف الأساس من إرسال الرسل إلى الأمم، ليبلغوا إليهم دعوة الله عز وجل ويوضحوا لهم مهايع يعني طرق الإرشاد، بمعنى طرق الهدى. تمام كده؟ لسنا محتاجين أن نطيل في مثل هذه الأمور، فهي سهلة. ثم قال: وختم الدعوة والنبوءة بخير مرسل إلى البريئة. المعنى أنه سبحانه وتعالى ختم الدعوة، الدعوة الأمم يعني، وختم النبوءة للنبوة بخير مرسل إلى البرية كلها، وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا فيه معنى جليل وارد في كتاب الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صحيح، فهو آخر النبيين صلى الله عليه وسلم. ولو تلاحظون الناظم قال النبوءة والبريئة. النبوءة دي قراءة نافع، صحيح، وقال البريئة دي قراءة نافع بن ذكوان، يعني برضو فيها نافع، فأتى بهما على قراءة الإمام نافع ليناسب ما عليه النظم، أنه نظم علم الرسم على قراءة الإمام نافع. والنبوءة معروفة وقد وردت في التنزيل، وكذلك البريء. البريئة إما تكون من برأ يعني أوجد، برأ إذا كانت بالهمزة بمعنى برأ يعني أوجد، البريئة يعني المخلوقات، من برأهم الله يعني أوجدهم سبحانه وتعالى من عدم. طب لو كانت بترك الهمز البرية زي قراءة الجمهور، إما تكون من برأ لكن أبدلت همزتها، والإبدال معروف برية هكذا أبدلت ثم أدغمت، أو من بريت القلم يعني سويت، والمعاني كلها محتملة. تمام كده؟ ثم قال رحمه الله تعالى: محمد ذي الشرف الأثير صلى عليه الله من رسولي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الأثيل بمعنى الأصيل الثابت، يعني شرف متأصل ثابت لا يتغير. تمام؟ محمد صلى الله عليه وسلم شرفه أصيل ثابت لا يتغير، وهذا معنى قوله الأثيل. صلى عليه الله من رسول، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مختلف في معناها كذلك، ولن نطيل بذكر الخلاف في معنى الصلاة، ولكن أحب أن أذكر في معنى الصلاة هنا ما رواه الإمام البخاري عن أبي العالية معلقا في معنى الصلاة، قال: هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. يعني كأن المصلي لما يقول اللهم صلي على رسول الله أو على محمد صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول: اثني يا رب في الملأ الأعلى عندك، يعني عند الملائكة، على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وآله وصحبه الأعلام من صدع الفجر عن الإظلام. الآن كذلك فيها أقوال، منها أنهم قرابته المؤمنون، يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون، ومنها كل مؤمن من أمته ولو كان عاصيا، يعني بعضهم يجعل الآل هم عموم المؤمنين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كانوا عصاة. أصحاب هذا القول يحتجون بأن المقام مقام دعاء، والعاصي أشد احتياجاً للدعاء من غيره، فلذلك يقولون إن الآل المقصود بهم هنا هم المؤمنون من أمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والصحابي معروف، الصحابي معروف، كل الصحابة رضي الله عنهم أعلام، ولكنهم متفاوتون في الأفضلية كما هو معروف. وقول الناظم رحمه الله تعالى: من صدع الفجر عن الإظلام، فيها من علم البديع ما يعرف بالقلب، يعني قلبي في الكلام. لماذا؟ لأن الظلام هو الذي ينشق عن الفجر، صحيح؟ الظلام هو الذي ينشق عن الفجر، فهذا فيه قلب، وهو يعني هذا القلب يعني في الكلام معروف في علم البديع، أحد فروع البلاغة. يبقى المعنى الذي أراده الناظم رحمه الله تعالى بالشطر الثاني من البيت كأنه قال: اللهم صل على محمد وآله وصحبه ما دام الفجر ينشق عن الإظلام. يبقى كده معناه يعني مدى الدهر، يعني مدى الدهر. كل هذه مقدمة، كل هذه الأبيات التي مرت معنا لغاية البيت الخامس كده تعتبر مقدمة. ثم قال بعدها: وبعد فاعلم أن أصل الرسم ثبت عن ذوي النهى والعلم. كلمة وبعد دي بدون الخوض في معانيها وأعاريبها نقول هي كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب. الناظم رحمه الله تعالى انتقل بهذه الكلمة، كلمة بعد هي أصلها أما بعد، انتقل بها من البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه إلى ما بعد كلمة وبعد. يبقى فصل بكلمة وبعد دي بين المقدمة وأصل الكتاب اللي هو عاوز يتكلم عنه بشيء من التبسيط، يعني اتجه إلى صلب الموضوع إنجاز التعبير. أصل الرسم، لما قال فاعلم أن أصل الرسم، يعني فاعلم أيها المتلقي لكلامي لنظمي أن أصل الرسم، ما هو أصل الرسم؟ أصل الرسم هو ما يعتمد في كيفياته عليه. أصل الشيء يعني المرجع، يعني المرجع، إذن هو ما يعتمد في كيفياته عليه ويرجع عند اختلاف المقارئ إليه. لما نختلف اللي يفصل بيني وبينك أصل هذا الكلام الذي نقوله الآن، أنا ذكرت شيئا وأنت ذكرت شيئا آخر، اختلفنا، يعني ما الذي يفصل بيننا؟ أصل هذا الكلام، تمام؟ فأصل الرسم يعني الرسم أو الكتابة الذي كتبت بمحضر الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا كما سنعلم بعد قليل، تمام؟ طيب، هذا الرسم أو أصل هذا الرسم أتى عمن؟ قال ثبت عن ذوي النهى والعلم، اللي هم مين؟ الصحابة رضي الله عنهم جميعا، ثبت عنهم جميعا. كيف جميعا؟ وهل اشترك الصحابة أجمعون في كتابة المصحف؟ لا، لم يشتركوا جميعا بالكتابة، وإنما بعضهم اشترك والآخرون أقروا فاعتمدوا، فيعتبر هذا ما يسمى بالإجماع السكوتي، سكتوا فهذا إجماع من الصحابة رضي الله عنهم جميعا. يبقى لما قال ثبت عن ذوي النهى والعلم يعني الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا. والرسم إخواني الكرام وأخواتي الكريمات في اللغة هو رسم كل شيء أو رسم كل شيء أثره. هذا قول ابن دريد، قال رسم كل شيء أثره، والجمع رسوم. الآن لما نكتب بالقلم أيا كان هذا القلم، أثر هذا القلم يسمى إيه؟ رسم. إن أنا رسمت بقلمي، كتبته بقلمي، أيا كان هذا القلم يسمى رسما، اللي هو عبارة عن إيه؟ عبارة ناتجة عن أثر كتابتي على ما أكتب عليه من ورق أو غيره، من ورق أو غيره. واضح؟ طبعا يرادف الرسم الخط، يرادفه تماما، والزبر والكتابة والرقم بإسكان القاف والرشم بالشين والرشم هكذا، لكن غلب الرسم بالسين المهملة على رسم المصاحف، يعني غلب عندهم كلمة الرسم على ماذا؟ على رسم المصاحف. وكل هذه الألفاظ المترادفة ترجع إلى معنى واحد، وهو أثر الكتابة، أثر الكتابة. ها، أنتوا فاهمين الحتة دي يا جماعة؟ فاهمين هذه الجزئية أثر الكتابة؟ يعني الآن لما أمسك في يدي قلماً، أمسك قلماً بيدي، ويكون في هذا القلم حبر، وأبدأ في كتابتي أو في تمرير هذا القلم على ورقة، أثر تمريري للقلم هذا بيسمى إيه؟ الرسم. واضح كده؟ بشيء بسيط جداً. طب كان هذا هو الرسم في اللغة. طب خلي بالكم، إحنا الآن بنعرف رسم المصاحف ولا بنعرف الرسم عموماً؟ لا، بنعرف الرسم عموماً، نعرف الرسم عموماً، تمام؟ في اللغة. أما في الاصطلاح برضو الرسم في الاصطلاح عموماً، مش الرسم المصحفي، لا، الرسم. فالرسم في الاصطلاح كما عرفه ابن الحاجب والجرجاني، قال هو تصوير اللفظ بحروف هجائه بتقدير الابتداء به والوقف عليه. تاني، هو تصوير اللفظ بحروف هجائه بتقدير الابتداء به والوقف عليه. يعني إيه؟ لما الآن أتلفظ بكلمة محمد، محمد، أردت أن أصور هذا اللفظ، كيف أصوره؟ أصوره بالميم والحاء والميم والدال، هذه صورته كما كتبتها الأخت الكريمة، هذه صورة كلمة أو لفظي بكلمة محمد. يبقى معنى الرسم في الاصطلاح تصوير اللفظ بحروف هجائه، لكن قال لك بتقدير الابتداء به، يعني إيه؟ يعني سأقدر أني مبتدئ بالكلمة، فإذا كانت موصولة بكلمة قبلها لن أعتبر هذا الوصل، وإنما سأعتبر البدء. أوضح أكثر؟ حاضر. لما أقول مثلا بسم الله، كلمة الله لفظت بماذا فيها في الوصل؟ بالألف بالهمزة؟ ها جاوبوني يا جماعة الخير، هل لفظت فيها بالهمزة؟ لا، قلت بسم باللام، باللام بسم كده صح ولا لا؟ ها الألف ساقطة أو الهمزة ساقطة وصلا، لكن لو جيت أكتب كلمة الله هل أكتبها على اللفظ ولا أكتبها بتقدير الابتداء؟ أكتبها بتقدير الابتداء صح ولا لا؟ هذا معنى قولهم بتقدير الابتداء به. طيب ما معنى قولهم والوقف عليه؟ يعني على حسب ما أقف على الكلمة. التنوين مثلا، التنوين في الوصل، التنوين في الوصل منطوق، منطوق صح؟ ما أقول محمد رسول الله، لكن لما أجي أكتب كلمة محمد أم أقف على كلمة محمد هل سأقف عليها بالتنوين؟ لا، سأقف عليها بالدال، فإذا لا يكتب التنوين. هذا معنى قولهم بتقدير الابتداء به والوقف عليه. طبعا واضح جدا أنهم يقصدون في هذا التعريف أو بهذا التعريف الرسم الإملائي، الرسم بتاعنا، الرسم القياسي الإملائي اللي بنكتب به كلامنا العادي. الرسم بينقسم في أشهر أنواع الرسم يعني إلى ثلاثة أنواع، خذوا هذه الفائدة. الأول الرسم القياسي، احفظوها، الرسم القياسي اللي هو الإملائي اللي احنا بنتعلمه في المدارس العادية وبينشأ الناشئ فينا على تعلم الكتابة، وتبدأ بتعلم حروف الهجاء ثم يتبعها بكلمات وكلمات إلى أن تتكون عنده حصيلة يستطيع أن يكتبها، فهو الرسم الإملائي. وتعريفه هو السابق الذي سبق في تعريف ابن الحاجب والجرجاني، تمام؟ ثم قياسي لأنه يقاس على غيره، لأنه يقاس على غيره، مسائل تقاس على بعضها، تمام؟ الرسم الثاني، طيب الرسم الإملائي أو القياسي، هذا الرسم الإملائي وجدنا أن بعض قواعده تتغير بتغير الزمان بل والمكان. من السهل جدا إذا بحثنا الآن عن بعض القواعد الإملائية التي تغيرت فنجد بعض القواعد قد تغيرت. أشهر هذا التغيير حصل مثلا في كلمة مئة، حصل في كلمة مئة، كانوا بيكتبوها ميم ألف همزة على نبرة تاء مربوطة صح؟ الآن أصدرت المجامع اللغوية سواء في العالمية أو المحلية إلى العدول من هذه الصورة إلى مئة ميم همزة تاء مربوطة. ليه غيروها؟ لأن هذه قواعد قياسية يستطيعون أن يغيروا فيها ما يريدون، لا يتعلق بها شيء توقيفي يعني، تمام؟ فهذا رسم قياسي. النوع الثاني الرسم العروضي، هذا خاص بعلم العروض وتقطيع الأبيات الشعرية، وتقطيع الأبيات الشعرية. وتعريفه باختصار رسم كل ما ينطق وحذف كل ما لا ينطق. اللي أنا بنطقه بكتبه، يعني كلمة هذا يكتبها ألف ذال ألف كده. التنوين يكتب نون، التنوين يكتب نون، من محمد هتلاقيهم بيكتبوا ميم حاء ميم ميم دال نون كده، شايفين؟ يكتبوها ميم حاء ميم ميم لأنها مشددة دال نون. فهذا رسم عروضي خاص بعلم العروض. الرسم الثالث أو النوع الثالث الرسم الاصطلاحي أو العثماني أو التوقيفي أو مرسوم المصحف أو هجاء التنزيل، كل هذا أو كل هذه مسميات وردت في كتب علم الرسم. الإمام ابن عاشر رحمه الله تعالى عرف الرسم الاصطلاحي بقوله: علم يعرف به مخالفة المصاحف العثمانية لأصول الرسم القياسي. تاني عشان نحفظ التعريف ده مع بعض: علم يعرف به مخالفة المصاحف العثمانية لأصول الرسم القياسي. قد يتبين لنا من هذا التعريف أن علم الرسم أو الرسم الاصطلاحي أو التوقيفي أو العثماني ليس مخالفاً للرسم القياسي في كل كلمة يكتبها أبداً. لا يتخيل أحد، وما أظن أن أحداً معنا يتخيل ذلك، أن الرسم الاصطلاحي أو التوقيفي أو العثماني مخالف للرسم القياسي في كل جزئياته أبداً. يعني كلمة محمد نكتبها في الرسم الإملائي كما نكتبها في الرسم العثماني، صح ولا لا؟ كلمة الأرض نكتبها في القياسي كما نكتبها في العثماني، بل أكثر من ذلك بعض ما حصل فيه حذف ككلمة باسم. الآن كلمة باسم تكتب بالحذف كما كتبت في القرآن الكريم إلا ما استثني وسيأتي بيان. كلمة الرحمن تكتب في القرآن الكريم بالحذف وتكتب في غيره كذلك بالحذف. فليس مقصودا أبدا أن الرسم الاصطلاحي أو الرسم العثماني يعني قد خالف الرسم القياسي كلا وجزءا، لا، هي مواضع خلاف خرج فيها الرسم العثماني أو الرسم الاصطلاحي عن قواعد الرسم الإملائي. هذا العلم، علم الرسم، يعتني بماذا؟ يعتني بهذه المخالفات، صحيح؟ يعتني بهذه المخالفات، يعني يقول لك هذه الكلمة خالفت الرسم القياسي، الرسم الإملائي يعني، في الحذف مثلا، تمام؟ خالفت، يعني كلمة العالمين سورة الفاتحة مكتوبة ازاي؟ حد يعرف يكتبها؟ ها، طيب، هل كلمة العالمين دي اللي كلكم كتبتوها كتابة صحيحة ما شاء الله، احنا بنكتبها كده في الرسم الإملائي؟ لا، بنكتبها بألف ثابتة في الخط وبعدين لام ميم ياء نون، صحيح كما كتبتم ما شاء الله. لكن في الرسم العثماني الحمد لله رب العالمين ما عنديش ألف، محذوفة. فيأتي في علم الرسم يأتي التنبيه عليها، يقول لك خلي بالك، طبعا في قواعد مضطردة كما سيأتي، يقول لك خلي بالك الألف في كلمة العالمين محذوفة في الرسم، عشان لما تيجي تكتب مصحف لا تزيد في كتاب الله ما ليس منه من حيث الرسم. أنا شايف حد بيكتب في ألف صغيرة، لا، الألف الصغيرة هذه ليست من السواد. أما نقول السواد من سواد المصحف يعني الخط الذي كتبه الصحابة رضي الله عنه، ده المقصود بقولنا السواد أو بقول العلماء عموما كلمة السواد، تمام؟ الألف الصغيرة ده شيء آخر أو علم آخر يتعلق بعلم الضبط، ما كانش فيه لا ألف صغيرة ولا كبيرة، لا، ليس الأمر كما ظننت، لم يكن هناك ألف صغيرة ولا كبيرة. كلمة مالكي، ها، مكتوبة إزاي كلمة مالكي؟ على قراءة من أثبت الألف، مالكي ميم لام كاف. طيب، من أين نعلم أن الألف محذوف في مصاحف أصحاب قراءة مالك؟ من هذا العلم، من علم الرسم، يقول لك انتبه، كلمة مالكي في الفاتحة محذوفة الألف، طبعا مش هنلاقيها هنا، لان الرسم على قراءه نافع، تمام كده. لكن انا بوري لك او بديك تصور عام عن علم الرسم، رسم المصاحف. واضح الموضوع؟ مهم يا جماعه الخير. الخير سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى، إلحاق الألفات هذا والنقط والشكل إن أراد الله ويسر في علم الضبط إن شاء الله تعالى. نعم، الكلمة محذوفة الألف في الأصل اللي كتبه الصحابة. طب عشان أوريكم جميعا، يعني الإخوة الأخوات، شايفين توفيق ربنا للصحابة لما كتبوا كلمة ملك، كتبوها بحذف الألف. لو كان كتبوها بمالكي بإثبات الألف، كان هينفع تمشي عليها قراءة مالكي؟ ما ينفعش أبدا. فشايفين هذه الحكمة ودقة الصحابة في الكتابة، هذه دقة يعني لا نقول فيها إلا أن هذا تصديق لقول الله عز وجل وإنا له لحافظون، ولا نقول إلا أن هذا فيه دلالة واضحة على أن هذا الرسم توقيفي كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في موضعه. هذا أمر آخر. طيب، الرسم الاصطلاحي قلنا علم يعرف به مخالفة المصاحف العثمانية لأصول الرسم القياسي، مما حصل فيه مخالفة، أما الموافق فهو أكثر. طيب، من باب إثراء المعلومات في البداية كده، مع أن هذا سيأتي بالتفصيل في حينه، ما هي ظواهر مخالفة الرسم العثماني للرسم القياسي فيما خالف فيه؟ يعني ظواهر الرسم العثماني ستة اللي حصل بها لأحدها يعني مخالفة. شوفوا، احنا نبهنا ما حدش يسبقني فلا يسبقن أحد قولي، تمام؟ امشوا معايا ماشي، لكن تسبقوني لا، مش عشاني، عشان الناس اللي أول مرة يسمعوا الكلام ده، تمام؟ الظواهر كالتالي: الحذف، يعني سبحان الله أنا لسه بقول، يعني الحذف والزيادة والبدل والقطع والوصل والهمز وما فيه قراءتان كتب على إحداهما، فهذه ستة. كم ظاهرة دول؟ ستة ظواهر أو ست ظواهر. ستة: الحذف والزيادة والبدل، يعني إبدال حرف مكان حرف، والقطع والوصل، لون مقطوع الموصول اللي احنا درسناه زمان في الجزرية، يعني بعضه درسناه في الجزرية، في هذه المنظومة يدرس كاملا إن شاء الله تعالى، والهمز وما فيه قراءتان كتب على إحداهما. هذه الظواهر الستة جمعها الشيخ محمد العاقب الشنقيطي في منظومته، إذ قال رحمه الله حفظه الله أو رحمه الله عفوا: الرسم في ست قواعد استقل: حذف زيادة وهمز وبدل، وما أتى بالفصل أو بالوصل موافقا لللفظ أو للأصل، وذو قراءتين مما قد شهر فيه على إحداهما قد اقتصر. ثاني: الرسم في ست قواعد استقل: حذف زيادة وهمز وبدل، وما أتى بالفصل أو بالوصل موافقا لللفظ أو للأصل، وذو قراءتين مما قد شهر فيه على إحداهما قد اقتصر. طيب، يعني إيه الحذف؟ سريعة كده، الحذف طبعا أنواع كما سيأتي، الحذف أنواع وسيأتي بيانها. يعني مثلا من أنواع الحذف ما يسمى بحذف الإشارة، زي واعدنا. واعدنا لو شفتها، لو شفتوها الآن مكتوبة إزاي؟ مكتوبة واو عين دال نون ألف، فين الألف؟ ها، محذوف، الألف محذوف في الرسم. ها، يبقى على قراءة من حذف البصريان وأبو جعفر، على قراءة من حذف هذه موافقة حقيقية، وعدنا، تمام؟ لكن على قراءة غيرهم عندهم ألف محذوف، عندهم ألف محذوف، دي بيسموها حذف إشارة. وهناك ما يسمى بحذف الاختصار، كلمة وردت كثير فحذف منها الألف اختصارا، زي العالمين كده. وعندنا حذف اقتصار، الحذف مقتصر على كلمة واحدة. طبعا ما تخافوش، كل الكلام سيأتي بالتفصيل. يبقى ده الحذف عشان الناس تفهم يعني حذف. لو حبيت اكتب في الرسم الإملائي وعدنا، هكتبها واو ألف عين دال نون ألف، صح؟ لكنها مكتوبة في خط المصحف وعدنا، وعدنا، يبقى في هنا حذف. في حذف، بلاش نعرف نوعه الآن، تمام؟ الزيادة، الزيادة زي ألف مئة، مئة، إحنا بننطق الألف، ما بننطقوش. الواو من أولئك، الواو اللي بعد الهمزة ننطقها؟ أبدا، هذه زيادة. الإبدال أو البدل زي الصاد بالسين أو العكس، في بسطة، في عندي قراءة بسطة، بسطة، تمام؟ القطع والوصل، القطع والوصل ده باب معروف طبعا، درسناه في الجزرية، كلنا درسناه وهندرسه إن شاء الله بالتفصيل. الهمز، الهمز في القرآن الكريم خالفت القياس، خالفت القياس في كونها تأتي على صور متعددة، فيكون صورة الهمز أحيانا واوا، تكون واوا أو ياء أو لا صورة له، وهذا كثير. يعني مثلا كلمة شركاء أو شفعاء، نجد أنها في المصحف في بعض مواضعها مرسومة كما رسمها أخونا أبو عبد المحسن كده، شين راء كاف همزة على واو، مكتوبة كده. هذا مخالف للرسم القياسي ولا لا؟ أنا في الرسم القياسي بكتب شركاء شين راء كاف ألف وهمزة بعده، فهذا مخالفة، فهذا يعد من ظواهر الرسم العثماني الذي خالف القياس في الهمز. الظاهرة السادسة، ما فيه خلف قراءتين كتب على إحداهما، زي إيه؟ زي سارع وسارع، عندي قراءة نافع وأبو جعفر وابن عامر بيقرأوا إزاي؟ سارعوا إلى مغفرة بحذف الواو، وسارعوا قراءة الباقين يقول ويقول، تمام؟ وقبل يقول الواو غصن، البصري والكوفيين، صحيح ولا لا؟ إيه اللي بيحصل في هذه الأمور؟ اللي حصل إن الصحابة لم يستطيعوا أو لا يستطيعون أن يكتبوا القراءتين في مصحف واحد، فلما تأتي مثل هذه الأشياء كما قال أخونا أو أختنا إيناس تفرق في المصاحف، فيكتبون مصحفا فيه الواو ومصحف محذوف منه الواو، وهكذا على ما سيأتي بيانه. طبعا بعد هذا العرض الموجز لظواهر الرسم العثماني قد تبين لكثير منا أن الرسم الاصطلاحي يختص بما خالف فيه القياس، وقد فهمنا جميعا أن الرسم القرآني التوقيفي لم يخالف القياس في كل ما هو مكتوب في المصحف كما يعتقد البعض، فموافقة الرسم العثماني للقياس أكثر من المخالفة، أكثر من المخالفة. بعد أن ذكر الناظم رحمه الله تعالى أصل الرسم وعرفناه تعريفا يفي بالمقصود إن شاء الله تعالى، قال: جمعه في الصحف الصديق كما أشار عمر الفاروق، وذاك حين قتلوا مسيلمة فانقلبت جيوشه منهزمة. الناظم رحمه الله تعالى أشار في هذين البيتين إلى الجمع القرآني الثاني أو الجمع الثاني للقرآن الكريم، وهو ما قام به سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وقصة هذا الجمع باختصار تتلخص فيما رواه البخاري وغيره بالأسانيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل اليمامة. مقتل اليمامة يعني إيه؟ بعد معركة اليمامة. فإذا عمر بن الخطاب عنده رضي الله عنه، قال أبو بكر رضي الله عنه: إن عمر أتاني فقال: إن القتل استحر، يعني كثر، يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن، يعني المعارك، فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر، الكلام لمين؟ لسيدنا أبي بكر: كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا عاوزكم يا جماعة تسمعوا الكلام ده بقلوبكم حتى تعلموا عظم الأمر وعظم القرار، قرار يعني عظيم جدا لا يستفيد منه إلا من يسمعه بقلبه، فاسمعوه بقلوبكم فضلا. قلت لعمر: شايفين كيف كانوا وقافين عند كتاب الله؟ كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شايفين يا جماعة المؤهلات؟ مؤهلات عظيمة. رجل شاب عشان يتحمل مشاق الأمر، عاقل غير متهور، لا نتهمك يعني في دينك. المؤهل بقى الكبير جدا الذي توج به زيدا، قال: وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مؤهل عظيم. فتتبع القرآن فاجمعه، ده الأمر بقى. قال زيد: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمراني به من جمع القرآن. قلت، الكلام لزيد: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو والله خير. شايفين نفس الوقفة اللي وقفها أبو بكر رضي الله عنه وقفها زيد رضي الله عنه، تمام؟ قال: كيف تفعلون؟ قال: قلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري، الذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال. شايفين المصدر الجميل ده؟ مش هبكتب كده في المؤلفات المصادر؟ ها، القرآن مصادره التي ذكرها زيد من العسب وشرحنا معناها، واللخاف وصدور الرجال، إن القرآن كان الاعتماد فيه على ماذا؟ على المحفوظ في الصدور، قال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيري. لقد جاءكم رسول من أنفسكم حتى خاتمة براء، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بن عمر بنت عمر رضي الله عنهما. هذه رواية البخاري. طبعا في روايات أخرى وفيها تفصيلات أخرى جميلة، فارجعوا إليها، ابحثوا في الإنترنت وستجدون روايات كثيرة جدا فيها تفصيلات أخرى غير التي ذكرتها في رواية الإمام البخاري رحمه الله تعالى. هذا الجمع يا جماعة الخير استغرق، هذا العمل الشاق استغرق من سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه ما يقرب من سنة، وهو شغال ليس عنده وظيفة إلا أن يجمع القرآن مما ذكر وبالطريقة التي ذكر، مسافة أو مدة حوالي سنة ما بين واقعة اليمامة التي وقعت في الأشهر الأخيرة من السنة 11 للهجرة أو الأشهر الأولى من السنة 12، وبين وفاة أبي بكر رضي الله عنه في جماد الآخرة سنة 13 من الهجرة النبوية الشريفة، وكان ذلك قبل وفاته بقليل. وسيدنا الإمام أو سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه كانت له منهجية في هذا الجمع. من باب تشغيل الطلاب ندع لكم البحث عن هذه المنهجية، تبحثونها في كتب علوم القرآن حتى لا نطيل بذكر هذه المنهجية. الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى ذكر هذه القصة اللي احنا ذكرناها منثورة في رواية الإمام البخاري في أبيات جليلة في العقيلة، وعقيلة أتراب القصائد للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى لا سيما في مقدمتها وخاتمتها لا تقل أبدا في المكانة من حيث المعاني يعني عن الشاطبية، فأرجوكم أن تقرأوا هذه الأبيات حتى تعيشوا هذه اللحظات كما عاشها الصحابة. تصوير الإمام الشاطبي لها بديع، فهو يقول رحمه الله تعالى إن اليمامة أهواها مسيلمة الكذاب في زمن الصديق إذ خسر، وبعد بأس شديد حان مصرعه، وكان بأسا على القراء مستعرا، نادى أبا بكر الفاروق، الفاروق هو اللي نادى، نادى أبا بكر الفاروق خفت على القراء فادرك القرآن مستطرا، فأجمعوا جمعه في الصحف واعتمدوا، زيد بن ثابت العدل الرضا نظرا، فقام فيه بعون الله يجمعه بالنصح والجد والحزم الذي بهرا من كل أوجهه حتى استتم له بالأحرف السبعة العليا كما اشتهرا، فأمسك الصحف الصديق ثم إلى الفاروق أسلمها لما قضى العمر، وعند حفصة كانت بعد، فاعتزل القراء فاختلف القراء فاعتزلوا في أحرف زمرا. أبيات جليلة وفيها إشارة إلى اختيار الإمام الشاطبي أن المصحف الذي كتبه الإمام زيد بن ثابت رضي الله عنه كان على كل ما صح من قراءات مجموعة في صحف واحدة، مجموعة في صحف واحد بلا تفرقة. هذا هو الجمع الأول المذكور في قول الإمام الخراز جمعه في الصحف الصديق كما أشار عمر الفاروق، وذاك حين قتلوا مسيلمة فانقلبت جيوشه منهزمة. نكتفي بهذا القدر ففيه كفاية، ونكمل معكم في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمن علينا بالقبول، وأن يجعل فيما قلناه في هذه الحلقة نافعا لنا ولكم جميعا، وأن يجعله خالصا مقبولا، وأن يرفع به أقدارنا في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. كما نسأله أن يجعل هذه الدورة وغيرها في ميزان حسناتنا وميزان حسنات آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وشيوخنا وشيوخ شيوخنا وطلابنا وطلاب طلابنا ومن له حق علينا، كما نسأله أن يجعلها في ميزان حسنات القائمين على هذا المعهد المبارك، معهد الإمام الشاطبي، أن يجعلها في ميزان كل من يعمل في هذا الصرح الكبير، الصرح القرآن الكبير الذي يخدم كتاب الله في كل مكان، وتجاوز الزمان حتى وصل إلى ما من يأتي بعدنا، أو يصل إلى من يأتي بعدنا إن شاء الله تعالى. ونتوجه بالشكر الجزيل إلى سعادة الدكتور معاذ صفوت حفظه الله تعالى، أولاً على حضوره المبارك، وثانياً على دعمه الدائم لنا جميعاً. وكذلك نشكر أخانا الفاضل الشيخ سليمان أحمد على دعم هذه الدورات النافعة المباركة، ولا ننسى أبداً أن نشكر المشرف العام على المعهد الدكتور نوح الشهري حفظه الله تعالى، وكذلك جميع إخوانه المباركين الذين يعملون في هذا الصرح المبارك. اللهم آمين. جزاكم الله جميعا خيرا، ونفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم، ورحم الله شيخنا الذي علمنا كل حرف يتعلق بكتاب الله، شيخنا الشيخ محمود فرج، لا تنسوه من صالح دعواتكم أجمعين. في أمان الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.